عن الورد او من البوستيريور او من الاثنين. خلاص؟ اللي هي البيشنت ماي فيل ماس او سمثينج فيلينج ذا فاجاينا. وبعدين ممكن تقول بقى الشكوى اللي هي اللي حضرتك مثلا كانت هتلاقي ايه؟ ماس بروترولينج فروم ذا بلفا. ده المنظر الكلاسيكي، بس ماس بروترولينج فروم ذا بلفا دي بتستدعي انها كونية ايه؟ ايه؟ ساكن يصير ديجري يوتراين بولاس. ممكن ست تشتكي في الايجاب. ممكن تشتكي من بيكسل بتاع محاكاة شوية، وممكن تشتكي من شكوى مشهورة قوي قوي قوي في عينين الفلاس، ان ظهرها بيوجعها، ظهرها بيوجعها لو باك بين، دي برضه بتصير الشكوى لو باك بين. اللو باك بين يجي منين؟ يجي من انها عندها سيرفيسايتس، وده لسه يجي من كتير منهم عندهم سيرفيسايتس، عندها انفكشن كرونيك، انفكشن سيرفيك، يعني عندها سيرفيسايتس. وعندها حاجة تانية كمان، عندها ستريتش اوف اليوترو سيكرال ليجمنت، اليوترو الصائر لتحت، اليوترو الصائر لتحت ده بيحصل معاها ستريتش على اليوترو سيكرال ليجمنت، وده بيدي لو باك بين. هتقول عندك السؤال ده، مين يدي لو باك بين اكتر؟ سكند ولا ثيرد ديجري برولابس؟ سكند ولا ثيرد؟ ومين فيهم صائر اكتر؟ ده مرة خالص، يدي وجع اكتر ولا سكند اكتر؟ مفروض كان يبقى الفرد، يعني مفروض كان كل ما ينزل لتحت اكتر كل ما يجي وجعه، بس لا الموضوع مش كده. ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ لانه بيقولوا انه لما اليوترس يقع بره خالص خالص مش بقى بيحصل ستريتش اوف اليوترس سيكرال، بيحصل اوفر ستريتش اوف اليوترس سيكرال. ديفرنت اوفر ستريتش ده بيعمل ديسربشن اوف ذا نيرف فايبر، يعني خلاص بقى باظ بقى خلاص مفيش كده. طبعا دي حاجه ملتزه شويه وغريبه، فعشان كده تتسجون. طبعا شويه اللي كنا بنقول عن الحبه، وان كانت في مجال تاني خالص يعني. احنا كنا بنقول مين اكتر يعمل برولابس ساكن ولا ثيرد ديجري برولابس؟ ريزوليشن طلع ساكن ديجري ريزوليشن اكتر. هنا برضه تفتكر مين يعمل لو باك بين اكتر، ساكن ولا ثيرد ديجري وتراين برولابس؟ هيطلع الثيرد ما بيعملش. الساكن يعني. انت فاهمني؟ الثيرد ما يعملش ليه؟ عشان في ديسربشن اوف ذا فايبرز نتيجه الاوفر ستريتش اوف اليوترو سيرفر. اعتقد ان الكلام مبسوط. فممكن هي تشتكي من ان ظهرها بيوجعها، وده شكوى كومن بالفعل عند ناس بتوع الدولاب. ممكن تشتكي من يورينري سيمتومز، دلوقتي تعرف تقولها بقى بس لا يعني المفروض احنا فهمنا ازاي. ايه اليورينري سيمتومز اللي عندها؟ عندها فريكونسي. فريكونسي قد تكون دايورنال بس. دايورنال يعني ايه؟ بالنهار. ودي نتيجه للباوتش اللي فيها، هو اللي بيتحوش فيه شويه يورين ده. وبعدين ممكن فريكونسي تبقى دايورنال اند نوكتوريال او اوفر ذا 24 اورز. لما الفريكونسي تبقى موجوده طول الوقت يبقى الست بدا عليها ايه؟ ممكن تشتكي من تراسيل بطن، سبب الكحه، ممكن يبقى فرشاة بطن. سبب ايه؟ عايز بقى كلام بقى علمي بقى. ديسنت اوف ذا بلادر. مش ده السبب؟ ديسنت اوف ذا بلادر. ممكن تشتكي من انها عندها وجع في جنبها وحراره ورعشه ومش عارف ايه. ممكن تشتكي انها ما بتعرفش تفضي اليورين الا لو حط الايد في الاورانيا وعملت ريبوزيشن. ده لو حصل ايه؟ ترجع عند الايريا اوف ذا بلادر. ممكن تشتكي من حاجه ثانيه كمان برضه موجوده، سنس اوف انكمبليت ايفاكيشن اوف ذا بلادر. مش في باوتش، والباوتش بيحاول يشيل الفيديو اليورين، بس انت دي بتطلع الحمام وهي عندها شعور انها ما فضلتش البلدر بالكامل، لانه ما زال في الليبيو اليورين جوه البلدر. دي برضه ممكن تكون يورين كده. ممكن بقى يبقى في ريكتال سيمتوم، ولو ان ريكتال سيمتومز رير. ريكتال سيمتومز رير، يعني ممكن برضه يتكون باوتش والباوتش يفضل فيه ليبيو ستول. تدي سنس اوف انكمبليت ايفاكيوشن، بس ده رير قوي يعني. والاوضح بكتير جدا هو اليورين ريبيو. وكلمه كده مرفوضه اعتراضيه ليكو، اللي فيكو هياخد شيت برولاس، فده عدد مش بطال من حالات البرولابس شكوى فيهم يورينال. يعني ما بتعرفش تحكم في البول كويس، ما اعرفش ايه حاجات كده. او الشكوى فيهم بتبقى سيكشوال. سيكشوال بروبلم. سيكشوال بروبلم العينين بتاع البرولابس دول عندهم البرولابس، مش احنا اتفقنا كذا مره اهم سبب عمل ايه؟ ولاده متكرره، صح؟ والولاده متكرره دلوقتي اللي بيتولد بقى فيري ويك اند كافي. مظبوط؟ كويس. والولاده المتكرره اتفقنا اللي بيولدوا في بيوتهم دول بيجيلهم بالضروره فرينيال ايه؟ لا سريش. يعني الست دي عندها الانترويد از ابنورمالي وايد، الانترويد الصايمين مكه بتاعها دي از ابنورمالي وايد نتيجه للاسريشنز السابقه، وعندها الليبيكلز ار فيري ويك. ده بيعمل سيكشوال بروبلم، وكتير من عينين البرولابس بيبقى عندهم سيكشوال بروبلم. ده بيعمل حاجه اسمها unsatisfactory sexual intercourse. دي حاجه ليه كوندو، عشان لما تيجي تاخد الشيب بقول لكم انتوا الكلام ده، لما تيجوا تاكلوا الشيب هتلاقي العيال بتتوهك وتقول لك عندها شويه ديسشارج ظهرها بيوجعها، بس هي ما بتضحكش عليك، هي فعلا عندها ديسشارج لانها عندها فاجنايتس ظهرها بيوجعها صحيح، راح هي هتبقى امارس شويه انها تقول لك انها جايه بسبب sexual problem، انما تجي ساعتها انك تسالها طب حضرتك مستنيه عمليه ايه؟ تقول لك عمليه تصليح. تصليح ده خلاص مفهوم ريبير، لا اسمه تصليح. تعرفوا طبعا الالفاظ اللي بيقولوا تعرفوا سقف البلد ومش عارف ايه؟ عارفين الكلام ده؟ سمعت الحاجات دي ولا لا؟ سقف البلد ايه هو؟ سقف البلد هو البلد يدرس اسمه ايه بقى؟ بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد ده بيت الوالد وهي اوريدي كده كده عندها او يعني ممكن عندها كونجكت ديسمنوريه وممكن دوره تؤثيره شويه جنرال دي سيمبل بتاعت بروجكت برضه سؤال مشهور قوي خلاص وفي الشيء طبعا لو دخلت على شيء بروجكت هتسال عن كلمه اكيد يعني زي ما انت عايز ما كمل الكلام الاكزامينيشن برضه استكمالا للحاجات المهمه بتاعت النهارده برضه الاكزامينيشن مهم جدا في حالات الكولابس الاكزامينيشن مهم الاكزامينيشن من اول جنرال الاكزامينيشن وده حاجات انتوا عارفينها من الاول خالص الابيرنس اوف ذا بيشنت الفيس وهكذا ممكن يبقى فيه المنظر بتاع انيميا او يورينيا ايه نفس الكلام وهنا المفروض ان نعمل عمليه نصنع فيها الكولابس والعمليه بيبقى فيها بليدنج كتير فلا ينفع ان تدخل عينه انيميك ولا ينفع تدخل عينه ده مجرد من الابيرنس اوف ديشن كده المره في حاجه ثاني حاجه عندك الشيست اكزامينيشن في حاجه مهمه في الشيست كرونيك كارد واحنا عندنا برونكايتس كرونيك برونكايتس ما ينفعش اي عمليه دلوقتي هنقعد نبعد عمليه باظت العمليه مظبوط ابدوميال اكزامينيشن ابدوميال ماسس فور اسايتس وده سبب يزود في انتر ابدوميال بريشر طالما في ابدوميال ماسس فور اسايتس ما ينفعش اعمل عمليه دلوقتي وبرضه بتبص على الهيرنيال اورجن لان الناس اللي عندهم استعداد لرانيا هم بيكون عندهم استعداد لفلوريا لازم نشوف برضو الكوريكتاي ماسل شلون الكوريكتاي ماسل شلون وبعدين الاكزامينيشن في لور ليمز ممكن تلاقي في لور ليمز فايبوز بين او بلاك فوت ايه معناه ده؟ بلاك فوت او فايبوز بين ده معناه كونتاكت ويك ميزيك كرايم مشاكل ده ويك ميزيك كرايم يبقى يو ميز سسبكت ان العينه دي عندها ويك ميزيك كرايم كويس؟ دور عليها بص على ظهرها بص على ظهرها دور على ايه؟ وعلى الليجن الرير اللي اسمها سباينال ايفيدا ممكن تلاقي قدامك السباين مكتور وباين ساك او بلينجيز او بلينجيز دي اسمها سباينا بيفيدا مانيفاستا يعني واضح مانيفاستا يعني باينا في حاجه ثانيه اسمها سباينا بيفيدا اوكالتا اوكالتا يعني هيدن مستخبيه بتبقى في سباينا بيفيدا بس متغطيه بسكين سكين بس بيبقى في علامه انه تحت السكين ده في سباينا بيفيدا عاده العلامه دي بتبقى لايكوما او شويه شعر كده حاجه كده فانت لو بتبص على سباينا بيفيدا ايدر مانيفاستا او اوكالتا ده الديفينيشن بتاع العينه جنرال ديفينيشن جنرال وابدومينال اكزامينيشن وتشيست وانتر وبعدين بقى اللوكال اكزامينيشن باي لوكال اكزامينيشن في الاول البيشنت قاعد في البوست كونديشن ركزوا قوي في الاولوجي لانه بيتسال كتير برضه لوكال اكزامينيشن هو اصل زمان في الامتحان كان بيخليك تقوم تفحص الحاله قدامك دلوقتي مفيش كلام منه فبدل ما تقوم تفحص قدامه بيسالك في كل نقطه في الاكزامينيشن الاكزامينيشن اولا يو انسبكت التسلسل المنطقي بتاع الاكزامينيشن اول حاجه انسبكشن باي انسبكشن ممكن تلاقي المنظر عادي وممكن حاجه مش عاجباك بقى في المنظر ايه اللي مش عاجبك ممكن تلاقي الست دي عندها ابنورمالي وايد انترويدز يعني عندها حاجه اسمها جابنج انترويدز وديفيشن سيرينيز يعني دي مثلا واحده وليكن دي شكلها طبيعي كده والثانيه شكلها بلون تاني بيبقى شكلها كده دي بنقول عليها جابنج انترويدز وديفيشنت سيرينير طبعا احنا تانيين كويس قوي انه جابنج انترويدز انا وانتوا كده تانيين واحنا قاعدين يعني جابنج انترويدز يعني حاجه واسعه خلاص وديفيشنت سيرينير يعني سيرينير صغير بس ممكن تظلم نفسك بقى في الحته دي ويسالك مين اللي قال لك ان ده جابك انتويت؟ ايه الحدود بين النورمال انتويتس والجابك؟ عارف الاسئله الرده دي؟ مش لازم هي جابك حقيقه. ايه بقى الحدود؟ ايه الانتويتس اللي بيتقال عليه طبيعي واللي بيتقال عليه جابك؟ اسمعوا نورمالي صح. نورمالي المفروض الواحد ما يشوفش الفاجينال ميكوزا. يعني لو انت بتعمل انسبكشن كده وتبص عينك من غير ما تلمس حاجه ولا تعمل سيبريشن للليبيا مش مفروض تقدر تشوف الفاجينال ميكوزا. لو قدرت من غير سيبريشن اوف ليبيا مجرد وانت باصص كده لو شفت الميكوزا او البوستيريور فاجينال وول يبقى ده اسمه جابك انتويتس. هو انتويتس مفتوح لغايه ما اوريك ايه اللي جواه. هو ده اللي يتقال عليه جابك انتويتس. خلاص عرفت الاجابه؟ لو تعرف مين اللي قال ان ده جابك يبقى لو قدرنا نشوف الميكوزا بتاع الفاجينال. طيب انت جاي تقول ان الفرنيه ده انسبريشن قصير هتتقبل طبعا هو النورمال فرنيه قد ايه؟ النورمال فرنيه 4 سم ده النورمال فرنيه 4 سم الحته دي واخد فيها 4 سم لو هي اكثر من 4 سم يبقى ده اسمه ديفيشن فرنيه. طبعا انت هتجيبه روح السؤال يعني لما تقول له فرنيه ما نشوف اذا كان نورمال فرنيه ولا ديفيشن فرنيه هيسالك ده قد ايه؟ المفروض يكون 4 سم. فاهم خلاص ان احنا نكمل اللي عندها جابي انتويتس وديفيشن ترينيم اكيد عندها اول ترينيم ترينيم ترينيم برضه انفكشن من غير ما نلمس حاجه خالص هقول عليها كويس ونشوف انت هيخرج ايه يعني ولا لا يعني شوف عندها ستريتنج كونتنت ولا ما عندهاش. هناك واحده من فضلك كده شوف هيخرج يورين ولا لا. لو خرج يورين عندها كمان ستريتنج كونتنت. طيب بس على فكره ممكن يبقى في عندها ستريتنج كونتنس ومش باين. مين يعرف يقول لي ليه؟ ممكن يكون عندها ستريتنج كونتنس وانت بتتكلم وما تاخدش بالك منه. مفيش يورين في البلد. كلام منطقي جدا. كتير جدا جدا جدا معظم الستات قبل الفاجينا ديكلينيشن بيروح الحمام. قبل الديكلينيشن وهو شهر بتروح الحمام وفاضي البلد. بس كلها تروح فيه راح تروح ومش هيخرج هو في يورين اساسا في عشان يخرج حاجه. فده من الغلطات الكبيرة اللي ممكن الواحد يقع فيها في الكلام يكون البلاد فاضي. تبقى دي فاضي البلاد وخلاص مفيش غير البلاد. الحاجة الثانية هي إن ممكن يكون في شيست وسين كبير. شيست وسين كبير يعني عامل إيه؟ عامل سين أند إيريا أوف بلاد ماكس. وساعتها مهما نجح هيخرج يقول لك هي أساسا ما بتعرفش تعمل ريكوزيشن إلا لما تعمل ريكوزيشن ماكس. ساعتها بقى لو تصور ان في ست وسين كبير هو اللي مخبي على الستريس انكونترنس انا اقدر احط ايدي واعمل ريكوزيشن انا للست وسين كبير واقول لها بحي مره ثانيه. فاهم ايه اللي بقوله؟ انا هعمل ريكوزيشن واقول لها بحي مره ثانيه. ممكن سبب ثاني بيخلي الست وسين ما يبانش سوري قصدي الستريس انكونترنس ما يبانش ان معانا دلوقتي في ايه؟ الدورسال بوزيشن. هي حاليا في الدورسال بوزيشن هو المفروض عندي ايدي هو التراكنج كونتنس لو قلت من شويه سببه ايه؟ سببه ايه التراكنج كونتنس؟ سببه ديفنس اوف البلد ماكس. طب والديفنس ده مش يبان اكتر من ستاندنج بوزيشن صح؟ ده كان ستاندنج بوزيشن اكتر. هو ليه بس لو خرج بدوره من الاول كتير يبقى انا شخصت الثلاث الخطيات خلاص وفهمنا انما لو مش هيخرج منهم على تقوم راضي وفاضي مره ثانيه وكده عشان نقدر نحكم حكم سليم يعني انا كمان متاكد ما بيخرجش حتى وهي السؤال ده بيتكلم وده اسمه hidden threat incontinence. هو threat incontinence انما hidden مستخبي، قد يكون مستخبي لان البلد فاضية او مستخبي زي كمان بنزين عند العين او تجنب الناس او بالدور سالم بوزيشن. عظيم كل ده احنا جبنا على مسماش على ست لسه على الانفكشن والفحص. وبعدين بعد ما تفحص بقى قول لها تحصل جامد عشان الستراكشرز اللي هو الانفكشن لو تحصل بقى هتزود الانفكشن بتاعهم بريشر ستادي فتلاقي ستراكشر تاني. فنشوف ايه اللي هينزل ونشوف ايه اللي هينزل الاول. تفرق؟ تفرق طبعا. نشوف ايه اللي هينزل الاول يعني يا ترى الغاين هتنزل وتشد حاجه اليوترس ولا يمكن اليوترس اللي ينزل ويشد معاك الغاين. دي زي ما قلنا قبل كده ليها تطبيق مهم. لو اليوترس مثلا هو اللي ينزل الاول يبقى الويتنس اساسا في النيجر مش كده؟ ولو الفجاين هي اللي تنزل الاول يبقى الويتنس فانت تفرق معايا ايه اللي ينزل في الاول. وبعدين بعد كده نعمل تنتيشن للبرولابس يعني تعمل تنتيشن عشان تتاكد اه ده في سكوتين ده ريكوتين ده ريكوتين وهكذا. وبعدين باي مانيوال انترفيشن. ايه الفاليو بتاع باي مانيوال انترفيشن؟ لوك يمكن مش يمكن اليوترس يطلع كتير شويه ممكن يطلع فيه ايه ولا ايه؟ ممكن يطلع فيه ايه في الفاجنسي ولا ممكن يطلع فيه فايبرز صح؟ والقيمه الثانيه انه بالمره انت تقدر تحصل ايه ولا يطلع فيه اتنين ولا اي حاجه اخرى يعني مالهاش علاقه بحاجه. وبعدين بعد كده المفروض نعمل الانترنيشن للانتيروسيل بتاع الجزء بتاع الانتيروسيل خاص شويه في حاجه خاصه بالانتيروسيل بيدي شيء اسمه اكسبانسايل انفلس كونتر. اكسبانسايل انفلس كونتر هو الانتيروتين اللي سوالين موجود في الأبر بارت أو في الفصيل بتاع الروس. وفي إيه بقى يا جماعة الجينيتير؟ إكسبانسايل إمبلس كاب. ومستضيفه خلي بالكم من كلمة إكسبانسايل بس. في منتحين بيتعالوا لو قلت لهم إمبلس كاب بس. بس تقول له إكسبانسايل. إكسبانسايل يعني إيه؟ يعني تكبر تتمدد في إيمان كده. فرا إكسبانشن عشان تسجل يوسع. وممكن لو كان الساك ده جواه انتستن تحس حاجه اسمها فيرمي انتستيشن. اكيد انتوا عارفين ده فيرمي انتستيشن. شبه ايه الكلام ده؟ شبه ده زي الفرطال اللي هو الفرطال في غير الانتستيشن ده كامل 2000 كل بلد يعني مظبوط؟ يبقى الانتستيشن بتاع حاله انتستيشن ازاي؟ والانتستيشن بتاع حاله انتستيشن. ستاندينج بوزيشن. حتى من اولها الموضوع ده اسمه بابي وانتاج الفرد. ايه بالظبط؟ اذا دفعت في الورد طالع منه في الكلام نفس المفهوم خلاص؟ الانترنيشن في الستاندينج بوزيشن هو الانترنيشن ده كان بيكتبوا عنه فلان في كتب سكواتنج بوزيشن. تعرفوا سكواتنج بوزيشن ولا لا؟ سكواتنج يعني واحده قاعده على ارافيس زي واحده قاعده على حمام بلدي عارفين منظر حمام بلدي. او دلوقتي اللي بيتكتب في الكتب ان الانترنيشن بتاع الانترنيشن ده بيكون ستاندينج برضه ما يكونش دورز بوزيشن. تاني البوزيشن لو بتسالي تاني ازاي بتعمل ازاي بتعمل لان العينه بتبقى واقفه على السيرفيس يعني رجل على الارض ورجل على حاجه زي السيرفيس بحيث انها ترفع رجلها زي البوزيشن اللي هي تبقى تراك فيه بتاع التعليم مور ولا فدي السوشيال اكزامينيشن بتاع الانتيروتين في الثاني البوزيشن. بعد كده بتعمل بي ار وكومباين بي دي ان بي ار. ايه الغرض منه؟ الغرض منه انك تشخص الكتير وتتاكد انه الكتير. منطقكم معايا لانها برضه محتاجه شويه تخيل. ايه الموضوع ده كمان؟ الموضوع في الآتي هو دلوقتي لما يكون فيه ريكوزيل بيبقى فيه ماس في اللور بارت اوف ذا فاجينا والماس دي فيها حته من اللور اوف ذا صح كده؟ كويس. ممكن بقى يبقى فيه ماس ثانيه في اللور فاجينا لاي سبب اصلا اي تيست اي حاجه ولكن ملوش علاقه بالموضوع. اوكي؟ دلوقتي انا عندي ماس او بلج في البوستيرو فاجينا اللور بارت اوف ذا بوستيرو فاجينا وانا عايز اتاكد ده ريكوزين ولا لا هعمل بي ار. مش الناس دي انت جاي تقول لي انها ريكوزين يعني ماس دي مكانها الريكتر. كويس. لو انا حطيت صباعي في الريكتر يبقى انا حاطط صباعي في الريكتر مش كده؟ كويس قوي. فعشان كده ساعتها ممكن تشوف يور اكزامين فينجر مش تشوفه وتشوفه بالعين يعني تشوفه تحت من جوه يعني وانت بتعمل بي ار في نفس الوقت انت شايف الناس دي هتلاقي واحد جواها هتلاقي حركه يمين وشمال تشوفه تقدر تشوف تحت ايه؟ تحت من جوه على طول فاهمين بتهيألي اللي هقصده مش كده؟ انما لو هنا في ناس مالهاش علاقه بالموضوع انت عملت بي ار مالهاش دعوه خالص بالموضوع مالهاش دعوه بالسوالي. انت دلوقتي حاليا يور اكزامبل فينجر از ان رايت هاند بس مالهاش علاقه بالسوالي. فده بقى بيتكتب ازاي؟ يقول لك هنا ان كيس اوف ريكوسيل ذا اكزامبل فينجر از بارت اوف ذا ماس. ودلوقتي حاليا الاكزامبل فينجر هو جزء من الناس اللي انت شايفها. يبقى انا بتاكد ان الدايجنوست بتاع ايه؟ بتاع ريكوسيل وبفرق ما بين ريكوسيل وحاجات تانيه. طب بالمره بقى في حاجه من نفس المفهوم اسمها combined TD and PR. Combined TD and PR. واضح من اسمها بنعمل TD و PR. Combined TD and PR. The combined TD and PR, if you can approximate your examining thinking. مدايو. You must approximate your thinking. ولا أي حاجة غير كده. أكيد؟ في حد مش فاهم؟ عن TD و PR في نفس الوقت. Continuity في نفس الوقت في ايد واحدة من الجوك two hands one hand the middle finger the ring finger the ring finger you'll be able to approximate the fingers on to the opening of the bag because I'm not bringing out the opening of the bag but I'm not that efficient to do you can do from one to the end to up عشان تتأكد من الدالون بتاع الكتير والفراين ورين الكتير وقدر تفرين في ده فاضل وفاضل موجودة في الغرامة خلاص؟ طيب ده بيجي حاجات ثانيه اهو بشوف تيست ذا تون اوف ذا ليتر يعني انا عايز اعرف الليتر دي كويسه ولا ضعيفه ولا ايه فعارف اعمل ايه بصوا لي بقى شويه كده هعمل تي دي تي دي يعني اسرائيل بتوع تي دي كده واحط الثمب على الفرينيه مش انتوا سمعتوا مني قبل كده انه الليتر موجوده على بعض 2.5 سم من خط الفرينه يعني لو انت دخلت كده كده الفرينه دي على بعد 2.5 سم هتبقى 2 متر موجودين في الحاله العاديه من المدرسه خلاص كويس انا بدخل 2 فينجرز كده وبحط الثمب على الفرينيه دي انا ماسك ما بين ماي فينجرز وبعض ايه ماسك الليبرز الميديال فايبرز اوف ذا ليبرز والفرينيه المصر هي دي الحاجه اللي انا ماسكها ما بين الليبرز خلينا نقول ولا مش عارف ده ده معاك ده الاندرويد مركب مكانه هنا في سكين اوف الفرنيه تحت السكين بتاع الفرنيه كله سكين فرنيه الواحد فانا نعمل دي بي هتدخل عن دي كده وتحط ايدك هنا على الفرنيه بحيث ان الواحد لما يمسك بقى يبقى ماسك ما بين الصباعين دول الصباع ده يبقى ماسك الفرنيه المصري وماسك الميديا فايبرز اوف الليفيتس فانت ماسك العضله دي بايدك اللي هي الفرنيه المصري دول الليفيتس عايز اعرف التون فيهم شكله ايه؟ لو انت ماسك عضله بتاعت واحد عايز تعرف التون شكله ايه؟ هتقول له يعمل ايه؟ بدرك عضله عشان تحس العضله دي كويسه ولا ضعيفه مظبوط؟ انت ماسك الفرنيه المسلز ولا بيتر قول لها تروح ما هي لو جحت انت تحليل بقى خلاص لو جحت ايه؟ هذا ما كانش بقى زوج يا بس خلاص انا عملت فدراشن في الثالث فوق هتخليها تروح علشان يحصل فدراشن في الثالث فوق فتقدر تحس التون اللي عند بيتر تعرف ان بيتر قويه ولا ضعيفه ولا مظبوطه يبقى حاجات ثانيه برضه في الاكزامينشن حالتين بنستخدمهم الاله الاولانيه اسطرة معدن ميتال باتيكل بتجيب اسطرة معدن وتدخلها في الريفرنس وتشوف الدايركشن بتاعها شكله ايه دي سهله بص ده الفرينه قدامك ادي الفرينه ميتال او الميتال ده الركن بتاع الريفرنس وده الميتال بتاعك حطيت انت اسطرة معدن واسطرة معدن مرتدي وحطيتها بتاعهم خالص انا زي ما طبعا حضر فيه ده ولا بتاعه واحده لو انا حاطط الاسطره ولقيت نصها هتبقى كده هل في مشكله؟ لا مفيش مشكله طب لو الاسطره بقى شكلها عامل كده تبقى العين عندها ايه؟ انتوا مين؟ ما انتوا مين؟ ايه الدستن في الاسطره بتاعنا جوه؟ فلو لقيت الاسطره دايركتد بوستيريلي او باكورد الاسطره مش لازم باكورد بوستيريلي باكورد ده هو بنشوفه باكورد ده قلنا 500 مره ناحيه الست الست دي في الوسط في الوسط من هناك واقع عندك لقيتها يعني خلاص فلو الاسطره دي متجهه بوستيريورلي يبقى سيت على ايه؟ سيستوسي لو كانت انت بتتحرك كده يبقى سيت على خلاص؟ على حسب الدايركشن بتاعك كده حتى هتعرف كيف الاثنين معدن طبعا لازم تكون اسطره معدن عشان تبدا وقتها كده الاسطره معدن دي عارف هتعرف تستعملها فين؟ واحنا بنعمل العمليه اخر خطوه خالص في العمليه لما يكون مثلا ده تيست كتير وتعمل لها ريبير اخر خطوه بقى خلاص قبل ما تقول للدكتور تحضير صحيه اديني كده اختارك وحضرتك اختارك ليها كده تمام عمليه كده كويسه قوي احوال تمام ورجعت كده بدل ما كده فالدايركشن بتاع كده تبدا دايما دلوقتي يهمنا كمان حاجه بتتقل برضه كتير اللي هو الساوند الساوند هنعرف دي طول ودايركشن مين بس هتعرف دي حاجة كمان اللي هي سوبر جانب الانجليزي. هو اي تعمل في الدنيا لما الواحد بيسيبه يدخله جوه السرفايكال كمان بيخش في السرفايكال عظيم وبيجي يقف عند مين؟ عند الانترنت. طب كلمه كده على الماشي يعني ريفرنس ساوند ما دخلش اساسا جوه السرفايكال دي اسمها السرفايكال سينورس هو ده تشخيص السرفايكال سينورس ان الساوند ما بيخش على العموم الناس العاديين الساوند هيخش وهيجي يقف يقابل مقاومه عند الانترنت لما تزقه بعد المقاومه دي هيخش لغايه جوه ويخبط فيه الثمره كده بلاش مش عايز الثمره كده هو لما يقف عند الانترنت اوف احط ايدي عليه اعلم علامه كده واطلع اشوف ده وصل لغايه فين واقدر اعرف طول مين هو دخل لغايه الانترنت اوف انا احط ايدي هنا واطلع اشوف اه والله ايه 3 سنتي بس ايه 3 سنتي ولا بس انا كده قلت ايه؟ قلت السيرفيس على بعض لو عايز اعرف السفره ما بين السيرفيس قد ايه والبرج اللي غالي قد ايه؟ اه والله هتحط الساوند السرفايفر كمان والكيس كده انت قلت مين؟ تاخد الساوند تاني تحطه في اللاترال فوكس جنب السيرفيس مش لازم يجي من بوكس والله جنب السيرفيس ها؟ ولا انت قلت مين؟ الفرشة فرشة تطرح ده من ده يطلع لك سوبر بنانا سؤال أدبي من 500 سنة هو مهم جدا وأساسي جدا ولا هو من ضمن استخدامات الساوند يعني تخش الامتحان الساوند بيسبب فيه كذا وكذا وعشان تشخص ايه سوبر بنانا هقول لك قول لي ازاي بتستعمله عشان تشخص سوبر بنانا عرفت خلاص؟ يتحط مره جوه السيرفكس يبقى احنا هنتكلم على بعض. مره ثانيه جوه او في الناتشرال كورتكس يبقى احنا اسمه ايه؟ كورش تطرح ده من ده يبقى انت طلعت بالسوبر بنانا السيرفكس. كويس؟ تعمل ساوند جوه السيرفكس. وانا لو حطيت وقت على الساوند عامل السيرفكس. يعني ده ازاي؟ حطيت الساوند تبني يخش الداتا بايت على الداتا انا بحط الداتا بايت بعد الانترنت اصلا مش عايز حاجه تكون يبقى عايز تكون سيرفيس هو هيقف عند الانترنت اصلا هيقف عند الانترنت اصلا انا احط على مقاطع اللي انا عارف ان ده كله سيرفيس ده مش هيخش ما لو العادي عادي ممكن اعمل شويه ممكن اعمل شويه انما لو حاول ما دخلش في الموضوع ما كانش من هنا حتى لو كان انا عم نفسي خلاص يا جماعه عرفت الصبر من هنا لو جيت لو جيت لو جيت شوت بس انت كان يخليها لي بتاعت اللعبه ده كده شخصنا الفكره بتاعتنا الاكزامينيشن ده الاكزامينيشن في حالات البرولاكس وده برضه بيتسال الاكزامينيشن برضه بيتسال نيجي للديفرنشال دايجنوزس بتاع البرولاكس ده مش صعب يعني هو بيقول خلاص بيقول خلاص الديفرنشال دايجنوزس بتاع البرولاكس بص يا جماعه الديفرنشال دايجنوزس بتاع البرولاكس بينقسم الى حاجتين الديفرنشال دايجنوزس اوف فاجينال برولاكس The differential diagnosis of uterine prolapse. Please. In the differential diagnosis of uterine prolapse, مش هقول عنه حاجة لأن أنتوا عارفين وإن أنا مرة قبل كده. اللي هو from other matters protruding from the bulb. بتاع chronic مش عارف إيه. Chronic إيه. Reversion of hydroid fault. دي كانت مرة في بول. خلاص؟ ده الوحيد اللي فيه إيه؟ ده الوحيد اللي فيه الأوبنينج بتاع الإكسترنال. الثلاثة فيهم matters protruding from the bulb. ده الوحيد اللي فيه الأوبنينج of the external fault. طيب نيجي بقى للفاجينال برولابس الفاجينال برولابس ده فيه تيست كتير وفي حاجه ثانيه هنسمعها عليها اسمها جارتنر تيست دكتور يا جماعه فضلكم على الطابور في شيء اسمه جارتنر تيست جارتنر تيست ده عباره عن ايه؟ فاكر شيء اسمه بوائل وولفن ده في حاجه اسمها بوائل وولفن ده مي اندر جو سيستك فاليديشن عظيم بوائل وولفن ده دي كان ممكن تدي حاجه اسمها فاروجيليان تيست جنب الوولفن انما مش مشكله هي مستوى الفلد فور هنا تمام هي ممكن تحصل في اي حته في المكان ده كله على بعض مش دول عشان نركز في ده دوائر الول كاندكت اللي بيحصل لها تيست بتاع الاتيشن دي الكلام ده ممكن يحصل فوق جنب الاوفري يبقى اسمه فاروجين تيست ممكن يحصل تحت ويبقى تيست بلجن في الفاجينا ويبقى اسمه جارتن تيست المهم عايز اعرف ده كلهم ايه؟ كلهم دوائر الول كاندكت كويس قوي هذا الجارتن تيست تكتب كده واحنا عندنا جارتن تيست عامل سوالينج سيت سوالينج برضه في البغاينا الوورد مين يعرف ياخدها سيستماتيك ويكون تفكيره منتظم كده وهادي كويس ويقول لي ايه الفرق ما بين دي ودي دي الاول الثانيه اللي هي دي في كرسي احنا مكانه في كرسي ايه الفرق ما بين هذا الضغط من كرسي وكرسي اول حاجه ما فيش غير ان في كرسي يعني عندها في كرسي عندها مش عارف ايه كرسي في الاول ده قلنا وبعدين ما اعرفش ايه وعندها سنس اوف انكمبليت ايفاكويشن وعندها وعندها ما عندهاش اي غير ان هي سنس طب نمره واحده نمره اثنين في كرسي موجود في اي فراغ الاول اللي بعده يوريثروفيل وحاجه اسمها يوريثرال دايفيرتيكرال الاثنين عاملين اكثر من بعض من شرار في الاورجن يوريثروفيل ويوريثرال دايفيرتيكرال في بعض الستات عندهم حاجه اسمها يوريثرال دايفيرتيكرال دايفيرتيكرال باوتش واحده مولوده بباوتش في اللور يوريث في الاتر كده عندها باوتش في اللور يوريث دي اسمها يوريثرال دايفيرتيكرال غير بقى واحده ثانيه عندها يوريثروفيل ديسن في اليوريث دي بتاعت يوريثروفيل دي بتاعت يوريثرال دايفيرتيكرال فانجانيت اليوريثرال دايفيرتيكرال واكد يرفض ده الفكره ده بيحاول فيه ايه دي قالوا ان قاعد انا عندي في يبقى في ايه انفكشن وفرس صح لو انت دخلت ايدك وضغطت هنا على السوري هيطلع لك من هنا انفكت يورين وفرس هنا لو دخلت ايدك وضغطت على خير مش هيطلع لك ادي الفرق بين الريفر سي والريفر دايفر الفكره مدتين هم مش مهمين قوي بس هو برضه من ضمن الديفرنشال دايجنوزس اوف فاجينال بروبلمز دي بقى الديفرنشال دايجنوزز المهم وانتوا عارفينه وفيهم جنون مين يعرف يقول ده بيتسال اكتر بقى اللي هو الفرق ما بين ريكتوسين وانتيروسين يلا ايه الفرق ما بين ريكتوسين وريكتوسين خلينا دايما دايما في حاجه تفصل الاول واحد فوق واحد ليش الاول حاجه سيمبل عشان ما تنهاش واحد فوق واحد تحت واحد من الاصل فوق في الكوسين مجانا الولد هو اديله فيه والتاني في اللغه الفوق ده اول فرق ثاني فرق ان الانديرو فيه في ايه وايه فيه كمان الليرنينج سنسيشن ده ريسك ما فيهوش حاجه بني وعليه فرقين تانيين مع القصه في كمان في ار زي تايلنج فينجر سكورنج يفوت وتنهي في حالات مين ويتركات اكزوبيا غلطه كانت ثانيه لاكريشن حته سين صغيره خالص سنتو بسين كده بتاع صغيره قوي قوي نزلت تحت السوش لاين دخلتها تحت السوش لاين قفلت عليه حته زي السين كده على الارض يعني ها فالسين ده فضل موجود جوه تحت السوش لاين والسين بملحقاته فالسين قفلت يعني عاملين سكريشن جامد وفجأة فعمال بقى يعمل سكريشن كتير قوي ويحوش ويحوش ويحوش لغايه لما يعمل مليان سيريشس ماتيريال وده هنا اسمه ديرمويد بس هو ايه اللي جاب ديرمويد هنا؟ انا اللي زرعت حته السكين دي من غير ما اخد بالي عشان كده بيقولوا عليه امبلانتيشن ديرمويد او انكلوجن ديرمويد ده انكلوجن في الغرز بتاعتك من غير ما تاخد بالك او بقى حته السكين دي امبلانت ده فبتعمل سويلنج عند الانترويد كده وبلجن شويه في التسويل بتاع الروح عادة السكين بتيجي لما يبقى سويلنج ده قد الزيتونه ولا قد الزيتونه حاجه كده يعني حجم لا يشوف كده هو مفيش منه بين ولا حاجه بس سوري انا عايز تفهم الحكايه بقى ده ممكن قال ايه يتظبط مع الكوتين هو ما هوش في الفاجينا قوي هو عند الاندرويد مين يعرف يقول الفرق ما بينه وبين الكوتين هما الفرقين بقى بصراحه دي ار وكومبايند دي دي ار الدي ار طبعا يوريزاني الفكر ملوش ادنى علاقه بالسوري ده وبالكومبايند دي دي ار يوريزاني ايه من طاقه الكوتين ده الديفرنشال دايجنوز بتاع الكلام كل الكلام اللي قلناه النهارده ما يقدرش كل يعني مفيش حاجه اقدر ارجع لها طبعا بقى الاسئله مشهوره جدا بتاع ازاي تشخص سوبر فاجنال الايفونجيشن والايثيولوجي بتاع الكلام الحاجات دي ده بجد يعني بس المره الجايه ان شاء الله كولابس دي عنوان في الاول اللي هو فيزر ميشيل. ديفيرجن طبعا عنوان مهم جدا في علاج الكولابس. هو سهل قوي ان الواحد يكمل ايه اللي بحصل، مش مشكله خالص، كان جاست ايه اللي بحصل يا كلمه ايمان في الايه بالظبط. بس المهم انك تفتكر كلمه بتاعت ديفيرجن. ديفيرجن ازاي؟ طبعا في الاختيار مش انت تطلع ديفيرجن، يعني تخلي الزيت بتحصل ديرينج الفيرست ستيج. طيب ولا انت تركب فورس قبل فورس الفاكتور ديفيرجن؟ ما ينفعش. ولا تزق بايدك على البندر ولا كلام مظبوط؟ Avoiding repeated unspaced vaginal delivery. طب بعد الولادة الست تعمل ايه؟ حاجة قلنا قبل كده. تعمل بانج كورس الفايس، صح؟ كويس. طب بعد الولادة ينفع فيها ايه؟ الاستروجين اسمه ثيرابي. في بقى حاجة مهمة أوي عايز حد فيكم يقولها، حد جدع كده يقولها، حاجة أنا أعملها في الولادة مهمة أوي تحمل الميكروبات. الفيزيوتومي اكزاكتلي. الفيزيوتومي از فيري امبورتنت. احنا دلوقتي بنبتدي نفهم بقى انجكشن. في الاول كده انت في اول السنه كنت راجل بتبص للفيزيوتومي نظره بسيطه ان الفيزيوتومي دي بعملها عشان الفرينه ما يتقطعش. بدل ما يتقطع اوصل احسن عشان اوسع للرد. ده كلام صح وسليم وكل حاجه. دلوقتي بقى لما تفهم الفيزيوتومي احسن تكتشف ان الفيزيوتومي بتحمي من برولاكس. بعد المراسل دي بتعمل ايه في البلد فلور؟ اوفر ستريتش للبلد فلور يفضل يتكرر يتكرر واحنا اتفقنا ان ده من اهم الاتراجات في الفيزيوتومي. طب ما بلاش انا اقص اخلي راس البيبي تخرج وبعد ما تخرج ارجع اعمل سوت سيرنج تاني. وباي ذا واي انت في الابيزود بتقص خلينا المسلز وبتقص الميديا فايبرز اوف ذا بيبي. بدل ما البيبي يعمل لهم ستريتش ولا يقطعهم احنا نخليه يخرج ونرجع نعمل لهم كراكل سوت سيرنج مره ثانيه. فالابيزود من الحاجات المهمه اللي تمنع الرولابس. وحتى ده يفسر حاجه، يفسر ممكن واحده تكون بتولد النهارده مثلا لتاني ولا ثالث مره وراس البيبي ممكن تخرج من غير الابيزود. يعني ممكن تخرج مش تقطع حاجه بس برضه تعمل الابيزود. تو افويد ايه؟ اوفر ستريتش على قلب الكور. فده كله تحت عنوان ديفنشن او عنوان مش لازم ارجع اروح للانسان تحته هتعرف كده. بص على النقط بتاعت الاستراتيجي واقدر تعمل ايه حاجات تقدر تحتسها وتقول ان هم دول ديفنشن. في بقى حاجه ثانيه في العلاج اللي هي اسمها تسري تريتمنت. تسري تريتمنت دي لما تكون ما ينفعش اعمل عمليه. يعني عندك واحده حاليا مثلا اريك تمرر سته ونص سبعه ما ينفعش تخش اوبر عمليات دلوقتي. لسه كان وقت على ما الدماغ يتصلح. واحده عندها يورينا انفكت انفكشن برضه ما ينفعش عمليه دلوقتي. واحده حاليا عندها اسماتيك برونكايتس وبتروح حاجات عملت لها عمليه عبوز العمليه. طيب او واحده حاليا دي تاني مين ما ينفعش عمليه دلوقتي؟ حامل. واحده حامل في اول ما فيش طبعا مجال انك تعمل عمليه دلوقتي. فلو العمليه دي از كونتر انديكيتد لفتره يبقى ممكن تخلي الست دي تستخدم بس. او بقى لو كانت عمليه كونتر انديكيتد خالص يعني عيالتك عندها 77 سنه وعندها اسكيميك هارت ديزيز وعندها تشيك بتاعها وحش وفي تشيك انفكشن ودايابيتك وكارديك يعني بلاش تربع العربيه كده. حاول تهرب بقى من القصه دي وتستخدم الباتل فيت. هو الباتل فيت ممكن يستخدم لو العمليه از كونتر انديكيتد سواء كونتر انديكيتد بشكل مؤقت او كونتر انديكيتد خالص ولا مش عايز اعملها خالص. اسري اسمها رين باتري. رين باتري اشبه شيء بالدايفرام لو كنتوا فاكرين. بس هي مالهاش دوم، عارف الدوم القبه دي مالهاش دوم، هي حلقه كده كويس بتتطبق وتخش الفجانة بالطول وبعدين تسيبها فوق. لما تسيبها فوق ترجع تعمل ايه؟ ترجع تتفرد. لما ترجع تتفرد هتبقى هي نفسها شايلة الفجانة. يعني هي عشان بيعمل لكم تشبيه كده هي اشبه شيء بشماعة. يعني هي نفسها الرينج دي مفرودة فوق في الفولت دلوقتي ومين شايلة مين عليها من فوق؟ شايلة الفجانة الجول نفسه. طب وهي نفسها قاعدة على ايه؟ هي نفسها قاعدة على اللي بيت. يعني هي زي شماعة جبت شماعة حطيت علقت عليها شافت رقبتك وعلقتها في الدولاب. هي الشماعة دي اكتر رافعة ايه؟ رافعة فجان الرول وهي نفسها ريستنج على اللي بيت. شكل المنظر كده بيقول الله طب ما انت بتكلمني على برولاكس. ما ممكن اللي بيترز يعرفوا يشيلوا وممكن ما يعرفوش. ممكن اللي بيترز لو كانت فيري جابنج فيري مين اند جابنج ما ينفعش انها تشيل الرين كسري. اللي بيترز ويل نوت ريتين الرين كسري. لو اللي بيترز بعاد قوي عن بعض حتى الرين كسري تحت وعلى الارض. ساعتها في حل تاني، في كسري تانية بيبقى ليها كاب من ستام كسري. كاب من ستام كسري. دي شكلها عامل كده. يعني عشان ده الكاب كده كل دي بتخش جوه الفراغ. الادج بتاعها ده زي الرينج كسري. والكاب ده هو نفسه يشيل لو في حتى يتراهن برولابس ولا لا. كويس لو هتشيل هتشيل ما جراش حاجة. بس الفكرة دي هي نفسها اللي احتفظت فيها في مكانها في الفراغ ازاي؟ دي ازاي تفضل في الفراغ بتاعها دي كلها الكاب دي ما تخرجش ازاي؟ لأنها فيها أربطة هنا والأربطة دي متصلة بحزام الست بتلبسه حوالين مصطفى. يعني في أربطة وكل ده متصل بحزام واحدة تلبسه حوالين مصطفى. وبعد كل ما تشد الحزام ده فوق قرر بتاع دي تتغير. حابة تفرع بتاع دي متغير يبقى لازم تفك الحزام وهكذا. تمام؟ ده اسمه top and stem vessel. Generally speaking, الفاسل أيا كان نوعها مش مفروض تتساعد كده على طول. يعني حتى لو انت قررت انك تتساعد الفاسل دي موجه كان هتبقى عند الست دي كان على حاجة برضو مش تتبقى سنة كده. المفروض يبني نوع مدان كل اسبوعين ثلاثة تتشايل وتتساعد طرة يومين ثلاثة وتتنضف وتتحط تاني. لأنه الفاسل لما تتساعد لفترات طويلة بتعمل ميكانيكال إيريتيشن وأكيد بقى هتعمل ألسريشن وفاجيناليزيس وفضل كده. يعني هتسمع على فاتر دي انها لو سابت وبقت نجلكتد ممكن تعمل مشاكل كتير وانفكشن والسريشن. على العموم استخدام الفاتر كله على بعضه قليل لان يعني احنا بنعمل عمليات دلوقتي ما بقاش فيه قوي ريسك وبنسيجا دلوقتي الانسيجا بتتقدم قوي وبالتالي تقدر تعمل عمليه هتلجا الفاتر نادرا ولو لجأت هتبقى الرينج يعني نادر قوي قوي انك تستخدم حاجه زي الكفر الستاندرد. نيجي بقى للاوبر في التريتمنت العمليات يعني احنا عندنا عنوان كونفشن وعنوان فاشل عندك الأوبرة في أول عمليات دي تعتمد على إذا كانت الحالة فاينل بروكس ولا يوتراين بروكس فاينل ولا يوتراين بروكس ده حاجة ولا حاجة. الست اللي عندها فاينل بروكس دي ممكن عندها حاجة من كل حاجة ممكن عندها شيء اسمه ريكتوزين ممكن تقول معايا عشان عايز تخيل كتير لو كنتوا عايزين تتخيلوا ريكتوزين الريكتوسيل ده معناه ديسنت في الفاجينا صح ديسنت في الفاجينا معناه ويكنس فين ديسنت في الفاجينا يبقى ليجامنتس والتال بيترو. طب والتال بيترو اتفقنا ان هو مكون من ايه وايه الميتو والفرينيه النص والفاشيه كمان دي المكونات الاساسيه للتال بيترو. يعني العيانه دي محتاجه ريفان والميتو ومحتاجه ريفان والفرينيه النص. هي المنظر بقى ساعد انا في مواقف التكنسل كده زمني ده الانترويد الظهر في الفرينة واحدة فاشقة الفرينة لسه هي لسه أول شوية. بعدين بعد كده وهي بتولد حصل لها فرينة لفريشة حصل قطع في فرينة أثناء الولادة من الداية من الولادة في البيت من حاجة كده فحصل قطع في فرينة ودلوقتي فرينة المطلوب دي مقطوعة متابعيني؟ لما بيحصل حاجه زي كده في البيت لا حد بياخد ورق ولا حد بيحط هون على الجرح ولا ما بيحطوش حاجه والجرح نفسه بيحصل له ايبيثيلياليزيشن ازاي الحته دي بتبقى يكريب عليها كتير مشكله. انما ده لا يمنع ان البريه مصر بيعملها مقطوعه وزادت مقطوعه ما كانش عندها ايجار ولا غيره. يبقى العيانه دلوقتي مش عندها كافي كنترول بس وعندها ريك برنيه وديفيشن برنيه كويس جالها ريك كتير ودلوقتي بقى الركب لازم ترول بتاع الفلان كانت ركبه كده والفرينة كده وركتم تنهينه في الرسمة لو سألناها أكثر من مرة كان فيه هنا إيه؟ الريتورز والموت ميديا فايرز وكنا قلنا إن الريتورز بتعمل ديكاستيشن. تفتكر الديكاستيشن فايرز حاليا موجودة؟ أكيد مش موجودة الديكاستيشن فايرز. لو كانت موجودة ما كانش عمر الركتم يبقى لازق مباشرة ورا الفرينة. مش إحنا قلنا الريتوسيل ده الركتم يبقى لازق مباشرة في ظهر الفرينة. ده حتى أنت لو عملت كومبايت في دي ان بي ار يمكن ابروكسيميت فينجرز لو دخلت في واحد هتشوف صراحه عيالها كده اكيد الرايكم ده دلوقتي لازق مباشره في عرض غير متابعين اللي بقوله ولا بتكلم بصوت. يبقى اكيد الديكا سيتنج فايرلز جرى لها ايه؟ اتقطع. يبقى انا دلوقتي محتاج في العمليه دي ريستور ان انا ارجع فايرلز الديكا سيتنج فايرلز في بعضها تاني عشان اعمل تاني هنا ريكونستراكشن للبرنيان بايت وعشان اقرر الاثنين اللي بيتوا في بعض. فانا هخش في البلين ده هخش في البلين ده لما اجي اعمل عمليه بص وانا لما اجي اعمل عمليه هعمل ايه؟ هفتح بالمشرط هنا هفتح هنا كده بالمشرط الحته دي هفتح بالمشرط وهخش في الدق يبقى انا دخلت ما بين مين ومين؟ فوق مين دلوقتي؟ فوق الفاجينا ريبوز وتحت مباشره مين؟ الراك كويس؟ هفتح اعمل ديسكشن اخش في الدق اخش في الدق وانا ماشي تحت ايدي مباشره الراك وفوق ايدي مباشره الفاجينا ريبوز لغايه ما اوصل للايكس بتاع الريكتوس دي الايكس اللي هو اخر حته المنفوخه دي تاني صح؟ هزق الريكتوم بايدي لورا هعمل ديسبيسمنت للريكتوم ده كويس هيتزق لورا بس اول ما اسيبه هيحصل ايه؟ راح راجع تاني بعد ما ازقه لورا كمل بعد ما ازقه بايدي لورا او زقيته بايدي لورا اخد الاثنين ليبيتوس اخد فايبرز من ليبيتوس هتلاقيهم عاديه على الجنبين تاخد فايبرز من ليبيتوس تعمل لهم ابروكسيميشن فين؟ في الميد لاين. يعني انا دلوقتي دخلت هنا مش انتوا فاهمين اللي بقوله ولا في حد مش فاهم؟ انا دخلت هنا ما بين الفاجينا والركب تحت الفاجينا وزقيت الركب لورا لما زقيت الركب لورا اما دي وهيرجع تاني يعمل كده ازق الركب لورا هلاقي فايبرز من الفيترو ماشي على الجنبين مش انت عايز انتفاع الفايبرز دي وتخلصهم في الميد لاين تقفل بيهم على مين؟ على الركب اللي انت زقيته لورا ده كويس قوي لان ده ايه طريقه الله وعملت ابروكسيميشن للريكورد في الميتال. دلوقتي بدانا نقول الانفلاكس هي حاليا لاكس لانها كانت منفوخه في الستاند من الميتال قبل وزاد ما بقاش كده هي حاليا لاكس يبقى لازم عشان اقفل قفله كويسه ما تبقاش وقعت لازم اقص منها حته هقص حته من الرومان الميكوزا قبل ما اقفل هقص حته من الرومان الميكوزا قبل فالمنظر ده ساعد ما بتيجي تقفل الجرح منظر بيبقى كده ده الميكوزا بتاعت بصير الرومان الرومان ناقصه حته ايه؟ ناقصه حته ترانجل اللي انا شفتها عشان تغلبت خالص وده السكيل بتاع كورنين فواضح ما انا فتحت هنا بقى ده السكيل بتاع كورنين وتحته ايه يا دكاتره؟ تحته الكورنيال ماسك ساعة لما حاجة اقفل اقفل بقى اخد غرز هنا كده اقفل دي كده كده كده كل ما بقفل كل دول بيقربوا من بعض وبعدين في الاخر هقفل المنظر بقى هيبقى كده عندي هنا الكورنيال ماسك مفروض اقطع بعضها والسكيل اقطع بعضه وخلاص يبقى انا عملت العيانه دي بوستيريور كولفو بيرينيوربي رافي يعني ريبير عشان عملت بيرينيوربي عشان عملت ريبير للكورنيال وصلحت الكورنيال ماسك وعملت ريبير كمان للبوستيريور فشان هو ومن هنا العمليه اسمها بوستيريور كولمو بيرينيوربي اقول تاني لو العمليه دي بنخش في الدايما ما بين مين ومين بنعمل انسيجن عند الميكرو كتير ان شاء الله دخلت ما بين الفشانه والريكتوم عملت ريسكشن للريكتوم دي لقيت الريكتوم دايفوس عملت ابروكسيميشن للريكتوم في الميد لاين شلت جزء ترانجل من زياده في المجانا الميكوزا وقفلت المجانا بانتراكت سوتر وقفلت بعد